هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية المروزي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بنعم الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. زاد أبو القاسم في روايته: ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة، والفرقة عذاب. النعمان بن بشير، روى النعمان بن بشير الشعبي يروي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية المروزي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من دقة رواة الحديث، أنهم يتحرون اللفظ الذي سمعوه من الراوي، فبعضهم روى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني قال: النعمان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دقة هذه الرواية نقل الروايتين، نقل البيهقي رحمه الله الروايتين، فقال قول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعم الله شكر. وبينا بالأمس أن الحديث بنعم الله هذا باب من أبواب الشكر، وتقال لإظهار فضل الله عليك وعلى غيرك، وأن تبين منن الله عليك، لا من باب التحدث بالافتخار، ولا من باب الإطراء والمديح الكاذب الذي يتعالى فيه المرء على الناس، لأن الناس أودع الله في قلوبهم حب التفاخر بالأموال والتكاثر بالأموال والتفاخر بالأحساب والأنساب، فإذا كان من هذا القبيل فهو إثم وبطر. إنما يتحدث بنعمة الله أن الله عز وجل أخرجه هذا أيقظه هذا الصباح وهو في نعمة وعافية، وأن الله عز وجل من عليه في هذه التجارة بربح، وأن الله يسر له الصلاة في جماعة، فيذكر نعم الله فيعددها، سيما إذا كان على أقاربه ومن يحب أو بمناسبة، لا يأتي الإنسان بغير مناسبة ويذكر ذلك، فإن الناس تستهجن هذا. الناس بين حاسد وباغض وغير راغب في حديث ما يخص الناس، فأنت إذا حدثت غيرك حدث من يحب أو من أهلك، لأجل إذا قلت للولد والأم العيال والأطفال إذا اجتمعوا على طعام أو غيره: اذكر فضل الله عليكم، واجعلهم يشكرونه بألسنتهم، يحمدونه سبحانه، يقولوا الحمد لله، فإن هذه الكلمة جليلة عظيمة، ثوابها عظيم، تملأ الميزان، كفة الميزان تعدل ما بين السماء، تسع السماوات والأرض، يعني ثواب هذه الكلمة تملأ الميزان ثوابا، فإنسان لا يستخف بها، فدائما يكون على لسانه ذكر الله عز وجل، من أجلها قولك الحمد لله، اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت. قال: التحدث بنعم الله شكر. وشكر الله إذا شكر المرء ربه عز وجل على ما أولاه من نعم، شكره باللسان والعمل، فإن الله أقسم أنه لا يزيده من ذلك الفضل. انتبهوا، الله صادق في وعده، مع صدقه أقسم لعباده لأن اللام سمى لام قسم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن شكر الله بالمال الذي أعطاه، ومن شكره بهذا المال أنه لم يستعمله في معصية ولم يستعن به في معصية ولا أعطاه إعانة على معصية، فمن استعمل هذه في طاعة الله فإن ذاك شكر لله. ثم يبين هذا من فضل الله، من فضل الله ينفق الفضل على وجوهه، يعطي في النائبات، النائبات يعني جمع نائبة، والنائبة النصيبة، ما تحل بالجار وما يحل بالأهل وما يحل بالقريب، ويأتيك السائل منقطع السبيل، ويأتيك السائل يقول لا طعام عنده، ويأتيك السائل يقول أعجزه الحقوق ولا سداد عنده. إن صدق هذا وتبين لك صدقه ولك فضل مال لا بد من إعانته، لأن هذا من شكر الله على تلك الأموال. وشكر الله على النعم، التحدث بنعم الله، أن الله أعطاك صحة وأعضاء ميسرة في الخدمة وقوة تستعين بها على قضاء حوائجك. فمن استعانك في حمل متاع أو استعانك في دفع مركوب له أو استعانك في حقل أو صنعة فأعنه، فإن قوة البدن لا بد لها من زكاة، وزكاتها هو شكر الله، فإنها من التحدث بنعم الله. ثم قال في الحديث: وتركها كفر. تركها، الضمير في تركها يعود على ماذا؟ على النعمة. ترك النعمة لما قال التحدث، أي وترك التحدث، عدم التحدث. عدم التحدث أنك لا تذكر ذلك، إما من باب الغفلة أو النسيان أو الإهمال أو الإخفاء، وأكثر ما يكون من باب الإخفاء، ليس من باب النسيان ولا الإهمال. يخفي هذا، والغرض في الإخفاء أنه لا يأتيك السائل فيشحد، ولا يأتيك ابن العم يقول أقرضني، ولا يأتيك الجار يقول أعرني سيارتك، وتخفي أن لك سيارة وتتظاهر أنها معطوبة أو معطلة. أنا أضرب مثال، وليس خاصا بالسيارة ولا بالمركوب، في كل مال الله أعطاك، فإن التحدث بنعم الله من شكره، وتركها أي إخفاؤها فإنها كفر. يقول صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعم الله شكر، وتركها كفر. قلنا الكفر ليس الكفر المراد به الإخراج عن الملة، كفر النعمة، أي أنه جحود للنعمة، وهي معصية يأثم بها صاحبها. ومن بخل واستغنى بما أعطاه الله عز وجل فإن ذلك ممحق للبركة، والله عز وجل ضمن وتكفل الزيادة لمن شكر. مفهومه أن من لم يشكر فإنه يكون في نقصان. ولا تتعجب من أولئك الأقوام أنهم استعملوا الأموال في غير طاعة الله ومع ذلك تنمو بين أيديهم، هذا استدراج، هذا إملاء من الله، وكيدنا مكر، ونعوذ بالله من أن نأمن مكره سبحانه. الشاهد أن من تحدث بنعم الله فقد شكر، ومن التحدث العمل بتلك النعمة، بذلها على وجوهها، إنفاقها في سبيلها، إعانتها وإعارتها لمن يحتاج، هذا من باب الشكر. ثم الحديث عنها: إذا وضع الطعام تحمد الله أمام أطفالك وأمام أهلك أو بينك وبين نفسك، وتعلم أن غيرك لم يسغ له مثل هذا الطعام ولم يتأت له، ولو كان خبزا وأدما من زيت وزيتون، فإنها نعمة جليلة غيرك لم يتحصل عليها. الصحابي رضي الله عنه في الغزوة كان يعطيهم تمرة تمرة، فكان أحدهم إذا كان نصيبه الحشفة يفرح بها لأنها ما تذوب في الفم، يضعها في فيه ويمصها، تبقى في لسانه فترة طويلة فيفرح بها، ويبقى العلف ولا يزال يمصه حتى لا يبقى شيء. ومع ذلك أعطاهم الله قوة في قلوبهم وقوة في أبدانهم، فتح الله بأولئك الأقوام الأمصار. هم قلة وعدوهم كثير، لكن لما كان ذلك في طاعة الله وطاعة رسوله حبب الله إليهم الموت، وحبب إليهم لقاءه، ورأوا أن غيرهم من غير دينهم لا يساوي شيئا، فأوقع الله الرعب في قلوب أعدائهم، فتحوا الدنيا. نسأله سبحانه أن يمن على إخواننا المجاهدين قوة وتمكينا وثباتا ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم. يقول صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعم الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. إذا أعطي نعمة يسر الله له مأوى يسكنه ورفع عنه الدين ووجد لقيمات كسرى يبلها ويأكلها بليمون أو خل، هذا إن لم يشكر الله ما أشكره لو أعطاه كثير. من لم يعرف حق هذه النعمة لا يعرف حق الكثير. هذا ليس مجرد خبر، هذا ليس بخبر يخبر الله عز وجل أن هذا صف من كانت هذه صفته وسجيته فأولى أن لا يشكر الله لو فتح عليه باب الدنيا. لا، ليس مجرد خبر، إنما المراد به: احذر أيها المسلم أن تزدري نعم الله عليك ولو قلت، فإذا قلت أشكره عليها، فإن غفل فإن لم تشكره من باب الاستقلال أو من باب الاحتقار فمثل هذا أولى به أن لو فتح الله عليه باب فضله لا يشكره. فيقول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. وكذا في حق الناس، وكذا في حق الناس، لو أهداك جارك حفنة دقيق أو طبق فول قليل لا يسوي ريال، هذا جهده فقدمه إليك، لا بد أن تشكره عليها، بمعنى شكرك له أن تدعو له أن يجزيه الله خيرا. لو استقليت بهذه، لأن من أهدى إلى امرئ يهديه شيئا يطعمه يأكله يحبه، يعني ليس من المقبول أن تأتي لجارك الموسر يفطر على عسل ويتعشى على لحوم ضأن ويتغذى على أسماك، ثم تقدم له زيت وزيتون لأنه هذا الذي تملكه. لا، ليس هذا من اللائق. ولو كان ذاك جهدك، ليس ذا، إن لم يستطعمك لا تطعمه مثل هذا. لكن هذا تأدب معه في الحديث، لاطفه، إن رأيته يعني أحوجه الله إلى خدمة فأول من تقوم بمساعدته. كل الناس يحتاج في وقت من الأوقات إلى معونة، فمنهم من يستغني بالله عز وجل ما يطلب أحد، وأكثر الناس يطلبون المعونة من أخوانهم. فمثل هذا يعني يتحين الإنسان في مثل جيرانه إذا كانوا على غير مستوى أن تلاطفهم بالأدب واللسان ولا تؤذهم وتحاشى من إغضابهم، وقدم لهم ما تراهم من خدمات، فإن كف الشر صدقة. وإذا كان على بابك يعني على منوالك، فإن كان في رتبتك يأكل مما تأكل منه قدم له ما تراه ولو كان قليلا. فإذا كان هذا يزدري من جاره أنه قدم القليل، فاعلم أن مثل هذا لو قدمت له الكثير لا يكون شاكر. والإنسان يشكر الناس، وشكر الناس له مرتبتان. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المسلمين من المؤمنين عموما أن من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال: من صنع إليكم، الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سألكم بالله فأعطوه. السلام ورحمة الله. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع إليكم معروفا، صنع إليكم معروفا، المعروف اسم جنس يحتمل صنع إليكم معروفا توسط في مسألة فقضيت حاجتك بوساطته، فهذا صنع معروف. رأى مركوبك معطلا فوقف وساعدك في إصلاحه إما بماله أو بنفسه أو بعث خادما، فهذا من المعروف. أو أنه قدم إليك حاجة مما يؤكل أو يلبس أو يستعمل، فهذا من المعروف. فهذه من ألفاظ النبوة التي فيها نوع من البلاغة، لأنها كلمة قصيرة تحوي معنى كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإذا قدم إليك شيئا حاول أن تجزيه، قال: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تجزئه به فادعوا له فاثنوا عليه، قل اللهم اجزه خيرا، اللهم تفضل عليه وأنعم عليه ومتعه بصيحة، وادعوا ما شئت، فإن دعوتك سلام. السؤال بعد الدرس عشان لا أعطل الدرس، انتظر. لا بعد الساعة بسيط. معلش انتظر صلي العشاء معنا قبل العشاء، أنا قبل الدرس واسأل. حرمة بالسعر، تقول جاية المدينة تقول أنا بحرم من جدة ولا هي في جدة؟ يعني هل أحرم من جدة ولا هي وينها الآن؟ هي في جدة الآن. تحرم من جدة، هي قصدها جدة أهل عندها هل جدة؟ هي قاعدة في جدة. أي تحرم من جدة فقط. أحسن. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فاثنوا عليه خيرا، تقول جزاك الله خيرا وسع الله عليه وزاده من فضله، تدعو له في ظهر الغيب. والدعاء بظهر الغيب لأخيك المؤمن فإنه أقرب إلى الإجابة من أن لو تدعو لنفسك، لأن الله عز وجل وكل ملكا لمن دعا لأخيه بظاهر الغيب يقول الملك ولك مثله. فإذا قلت اللهم اكرم أخانا فلان، يسر أمره وفرج عنه كرم الدنيا الآخرة، كلما دعوت دعوة قال الملك اللهم وأعطه مثله ما دعا لأخيه، والملك مستجاب الدعوة. فلذلك دعاؤك لأخيك بظاهر الغيب أقرب للإجابة، فأكثر من دعائك لنفسك ولوالديك ولإخوانك بالغيب، سيما في أمور دينهم وإصلاح شأنهم وإصلاح ذراريهم، فإن هذه تزيد الألفة. وكثرة دعائك لأخيك ولإخوانك الذين يقاتلون في سبيل الله، فإن هذه من أقوى أسباب النصر. يقول صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم الذين يذهبون للجهاد؟ كانت أنتم تجاهدون، لكن اعلموا أن النصر إنما هو بسبب دعاء من خلفكم أعجزهم صحبتكم لضعفهم أو لعدم قدرتهم، وإنما يمدونكم بدعاء، فالنصر الذي يحصل لكم بسبب دعاء أولئك. فالدعاء له قوة إذا خرج من قلب خالص. ادعوا لإخوانك أن الله ينصرهم على عدوهم وعدو الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. فإذا عجزت عن مكافأته دل على أن من أهدى إليك شيء ويسر الله لك ما تراه في مثل تلك الهدية أو أزيد منها يفرح بها المهدي اهدها له، وما أحرجته لله فإن الله معوضه. ترى والبذل في سبيل الله ومنها الهدية والصدقة إنها تشق على كثير من النفوس، يأتي الشيطان فيذكره: هذا طعامك المفضل، هذه حاجة أولادك، هذه رغبة أم البنات، هذه رغبة فلان، لا تقدم هذا، لا تعطي هذا، فيزين لك الشيطان حتى يمنعك. فأنت لا تطيع الشيطان في مثل هذا، اخرج ما نويته في سبيل الله فإن الله معوضك. من أعطى شيئا لله فإن الله مخلفه، ومن ترك شيئا فإن الله يعوضه خيرا منه. هذا مو قولي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا منه. ترك شيئا لله ماذا؟ يعني مال فيه شبهة ومغرٍ اتركه فإن الله معوضك خيرا منه. سبيل من السبل لو سلكته كان أخصر طريق وأقرب وأسهل، إما في حصول حاجة أو في الوصول إلى بلد، فرأيت أن سلوكه فيه شبهة وأن سلوكه يؤدي إلى تأخير صلاة أو أنك تصليها على غير وجهها أو أنها تؤدي إلى كذا، فتركت هذا الأمر لله عز وجل، فإن الله معوضك خيرا منه. يعوضك خير. وكذا الجلوس في المجالس، الإنسان أحيانا يرتبط بمجلس، إما مجلس عمل أو مجلس وظيفة أو مجلس يراه من الضروري أن يكون فيه، ثم هذا المجلس فيه منغصات، إما غيبة أو أذية أو حديث لا يليق أو أنه يؤذى فيه، ويرى أنه لو بقى سينتصر لنفسه، أو يشاركهم أو يسكت، ولو تركه فاته من الخير الذي يظن أن فيه خيرا، لعله أقرب إلى داره ولعله أريح له أو ما إلى ذلك من الظنون التي ترد على الخاطر، فيترك هذه ويذهب إلى ما هو أتعب له وأصعب عليه. ارفع صوته. فيترك هذه فيتركها لله عز وجل، والله عز وجل يعوضه خيرا منها. والله عز وجل يقول في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. الهجرة ترك الشيء لله عز وجل، ليس من الضروري انتقال من بلد إلى بلد. الآية تفيد أن من هاجر شيئا لله عز وجل من بعد ظلم حصل له فتركه لله، فإن الله معوضه في هذه الدنيا حسنة، وله أجر عند الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن لا يشكر الناس يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. الذي لا يشكر الناس يحمدهم على ما فعلوه من جميل، يقوم لهم بالمعروف الذي أسداه له، فإن هذا أولى أن لا يشكر الله عز وجل. هذا له معنيان، يقول الخطابي له معنيان: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أي أن من لم يقم بشكر الله على ما فعلوه في حقه من معروف فهو أولى أن لا يشكر الله عز وجل، فلا يعمل بطاعته. والمعنى الثاني أن من لا يشكر الناس على معروفهم فهذا أولى ألا يقوم بطاعة الله عز وجل فيما أولاه من معروف. والمعنيان قريبان من معنى. الشاهد أن من احتقر الناس ولم يشكرهم، أعوذ بالله، سيما من كان في قلوبهم كبر، لو أسديت إليه معروف يرى أن هذا حق عليك، واجب عليك أن تفعل معه ذلك، أو أنه يرى أنها ليست بخدمة حتى ولو كان منقطع السبيل. والناس جبلات، والناس تختلف أهواءهم وعاداتهم، فمن فتح الله عليه وعرف فضل الله عليه وفهم أن الله هو الذي سخر هذا العبد ليقوم بهذه الخدمة التي كنت تحتاجها في ذلك الحين من لم يعرف ذلك الفضل قال لا يشكر الناس، ومن لا يشكر الناس يقول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والجماعة بركة والفرقة عذاب. الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا جاء على جمل ليس كحديث الناس، يوم يتكلم الناس الواحد في مسألة تجده كما نسمع بعض الخطباء يتكلم في مسألة ثم يأتي في واد آخر ثم في مسألة بعيدة ثم في مسألة قريبة وليس بينهما نظام يرتبط بعضه ببعض. لا، ليس كلام النبوة كذلك، لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء موضوع واحد في جمل متناسقة اعلم أن هذه الجملة لها صلة بالجملة التي سبقت، ليس كلام مفتور وليس كلام غير متصل وليس هذا معنى مستقل عن ذلك. فلما قال صلى الله عليه وسلم تمعنوا في الحديث، التحدث بنعم الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، والجماعة بركة والفرقة عذاب. ما صلة قوله صلى الله عليه وسلم أو ما مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم الجماعة بركة والفرقة عذاب؟ نشرح هذا المعنى ثم نبحث عن الصلة. الجماعة بركة والجماعة رحمة، أي اتصال الناس بعضهم ببعض وعدم التفرق فيما يهمهم من أمر. يهمهم من أمر يعني ماذا؟ يهمهم أن يبنوا مسجد فاجتمعوا عليه، فمن تفرق عنهم فذاك في شق عذاب. اجتمع الناس على أمر أن يبنوا قنطرة أو يبنوا سكة أو في مشروع حق للمسلمين أو طالبوا بإصلاح كذا، فمن شذ عنهم ما أبى فإن ذاك في شق عذاب والعياذ بالله، فإن الجماعة رحمة. هذا مثال أقرب به معنى هذا الحديث، وإلا الحديث المراد منه أن الجماعة الذين نقلوا سنته صلى الله عليه وسلم من قديم الزمان وارتبطوا بها كابر عن كابر، وكانوا يصلون الصلاة جماعة ويصلون خلف البر والفاجر ويترحمون على المسلمين ويؤذيهم ما يؤذي المسلمين ويفرحون بانتصار المسلمين ويتوضؤون وضوء المسلمين ويتيممون إذا فقدوا الماء ويمسحوا على أقدامهم وعلى الناصية والعمامة، فإذا فعلوا ذلك فهؤلاء الجماعة، فمن كان منها فهو من أهل السنة والجماعة، ومن تركها فأخذ شقا من العذاب. فإذا رأى المسلمون يترضون عن الصحابة رضي الله عنهم ويترضون على أمهات المؤمنين ولا يشقون عصى الأئمة ولا يعصون إماما في طاعة الله، فهؤلاء من الجماعة. فمن شذ عنهم فيقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب يتسلط على الغنم لكن ما يهجم عليها في أوسطها، يرى المريضة والشاذة والبعيدة والمتخلفة سطى عليها. والشيطان ذئب الإنسان، فإذا رأى الإنسان في قلبه خلل وتخلف عن الجماعة تسلط عليه، أودع في قلبه من الخبث والغرور والخديعة والنفاق وحب الأذى ما الله به عليم إن لم يتداركه رحمة من الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. حتى في الطعام، ترى الذي إذا وضع الطعام ووجدت السفرة عليها أيدي كثيرة اذهب إليها، فإن الله يحب كثرة الأيدي على الطعام. هذا ما قلته أنا، ترى قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب كثرة الأيدي على الطعام. والذي يحب الإنسان الاجتماع على الطعام، فإذا رأيت واحد على صحن مسرور بذلك فلا تغمطه على ذلك، لا ليس كذلك، اذهب إلى الصحن الذي فيه كثرة الأيدي. وإذا وطعت طعاما فادعو جميع أهلك وذريتك المشاركة على الطعام، فإن كثرة الأيدي على الطعام مما يحبها الله عز وجل، وينمو بركة الطعام بكثرة الأيدي. فالجماعة بركة والفرقة عذاب في كل شيء حتى في الطعام. وكذلك إذا كنتم جماعة ورأى الأغلب أن يسلكون هذا الطريق، لا تختلي باثنين وثلاثة شقهم على الجماعة تقول لا نذهب هذا الطريق، فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. وذئب الإنسان من هو؟ سيتولاهم حينئذ في طريق طويل، فهم بدأوا بشق قليل لكن سيملأ قلوبهم من النفاق والعصيان ما الله به عليم إن لم يتداركه نعمة الله عز وجل. فعليكم بالجماعة، فإذا رأيتم السواد الأعظم فاعلم أنهم على خير. السواد الأعظم إيش معناه؟ السواد الأعظم يعني الذين يتمسكون بالسنة ويحبون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.